أجرى العلماء والتقنيون في قطاع أبحاث الصواريخ والذين يتقدمون جارين بجرأة نحو الأهداف الجديدة أمام مرأى العالم يعتصما تاما بما يكنه القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا المارشال كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري من المخطط بعيد المدى لبناء الدولة النووية القوية أجرى الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أرض من الطراز الجديد فاسونغ 12 بالنجاح يوم 14 من أيار عام 106 زوتسي 2017. أشرف القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون على الإطلاق التجريبي للصاروخ من الطراز الجديد في عين المكان. عاين القائد الأعلى المحترم الصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أرض من الطراز الجديد فاسونغ 12. ما تمالك نفسه عن الفرح من ولادة نظام السلاح المتكامل الآخر قنبلة زوتسي الملائمة مع الفكرة التكتيكية الاستراتيجية العسكرية لحزبنا ومتطلبات العصر الراهن. كان هذا الإطلاق التجريبي يهدف إلى إثبات المواصفات التكتيكية والتقنية للصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى من الطراز الجديد والقادر على حمل الرأس النووي الثقيل الكبير ذي القدرة الكبيرة وخصائصه التقنية، وجرى بأسلوب إطلاق الزاوية الصعود من الدرجة القصوى اعتبارا لأمن الطول المجاورة لنا. تم إطلاق الصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أرض من الطراز الجديد فاسونغ 12 في الساعة 4:58 دقيقة فجورا حسب أوامر القائد الأعلى المحترم. طار الصاروخ صعودا حتى ارتفاع 2111 كيلومتر فاصل واحد تبعا لمدار الطيران المقرر، وضرب بدقة المياه الإقليمية المستهدفة على أرض البحر والمبتعدة عن 787 كيلومترا. من خلال هذا الاطلاق التجريبي تم تمام إثبات كل الخصائص التقنية للأنظمة التي صممها علماؤنا وتقنيون في قطاع الدفاع الوطني جديدا من نمطنا، مثل نظام توجيه الصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى وأمانته، ونظام تركيبه، ونظام تخخيخ بالضغط، ونظام تفتيشه وإطلاقه. وتم إعادة إثبات أمانة محرك الصاروخ الذي تم اختراعه جديدا في أحوال بيئة الطيران الفعلية، كما تم إثبات صفة التوجيه النهائي الأمدي للرأس القتالي للتحكم ودقة حركة نظام تفجير الرأس النووي وسط بيئة إعادة دخوله القاسية. عانق القائد الأعلى المحترم العاملين لقطاع أبحاث الصاروخ ومدحهم قائلا: إنهم قد عانوا من المتاعب الشديدة حتى الآن، قد صنعوا عملا محمودا للغاية وأخذ صورة تذكارية عميقة المغزى مع الإداريين والعلماء والتقنيين الذين شاركوا في التجربة. وقد تراهم مكررا هم الذين صنعوا الصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى من نمطنا، وقد تم لهم الشكر الخاص باسمه الشخصي. ثم قال بنبرة مفعمة بثقة: إن النجاح الكبير في هذا الإطلاق التجريبي الذي يظهر المستوى العالي لتطور العلوم والتكنولوجيا للدفاع الوطني والذي بلغته جمهوريتنا يستأثر ببالغ الخطورة، والخاصة في ضمان سلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة واستقرارهما، ويغدو نصرا عظيما للشعب الكوري لا يمكن مقارنته بأي شيء. وأعلن بجدارة أن دولتنا دولة نووية قوية بكل وضوح مهما اعترف بها أحد أم لا، وأكد بنبرة قوية أننا سنسيطر بحزم على من يلجؤون إلى التحويل النووي بقدرتنا الراضية النووية التي تعززت وتطورت بسرعة كبيرة تفوق تصوره. وأضاف قائلا إن أمريكا تلجأ إلى تهديدنا وتحويلنا بإدخال كمية طائلة من المدخرات الاستراتيجية النووية إلى محيط شبه الجزيرة الكورية متشتقة بما يسمى بالضغط، إلى أن تصرفاتها المتعجرفة الجبانة هي التي تختار البلدان الخالية من الأسلحة النووية والأمم الضعيفة وحدها وتلاعبها عسكريا، إنما هي لا تنفع لنا أبدا وأمر سخيف للغاية. وأكد أنه إذا تجاسرت أمريكا على اختيار الاستفزاز العسكري ضد دولتنا فإننا مستعدون لمواجهة ذلك بكل سرور. ونوه بأن نظام السلاح الأكثر تكاملا في العالم ليس ملكا احتكاريا خالدا لأمريكا وحدها، وأضاف أنه يثق بحلول يوم استخدام وسائلنا الانتقامية المتطابقة معه، فيمكن لأمريكا أن ترى في هذه الفرصة بأم عينيها أن الصواريخ الباليستية الكورية تصبح تهديدا فعليا لديها أم لا. وأندر أمريكا مؤكدا أنها لن تتخلص من الكوارث الأكبر في التاريخ في حال الإقدام على المساس بجمهوريتنا انطلاقا من تصرفاتها العشوائية عديمة الجدوى. عليها ألا تخطي في تقدير الحساب ولا تحيد أن واقع أن أرض أمريكا ومناطق عملياتها في المحيط الهادي تكون داخل نطاق ضربتنا، وواقع أن لدينا شتى أنواع الوسائل الشديدة للضربة الانتقامية الماحقة. قدم القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون للعلماء والتقنيين في قطاع أبحاث الصواريخ الأوامر بصنع مزيد من الأسلحة النووية ووسائل التربة النووية التي تم تدقيقها وتنويعها بأقصى درجة بمضاعفة الهمة المستمرة دون الاكتفاء بالنجاحات الحالية والإسراع بإعداد التجربة اللازمة إلى أن تعود أمريكا والقوى التابعة لها إلى الرشد وتقوم بالاختيار الصائب.